انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com. ضرب الحكومة مش عيب وحرام، العيب تدل ضرب الاخصام. الدب جد لازم يتراسل، مش حل المسقوق والمحبوس. ياو امجاد الجوكر، مش فارقة ترسي مطرح ما ترسي، بايع القضية ومضحي بنفسي. انزل اخر يا اخصام احترسي، على سكة يوم في طريق مجهول. انا اي نكشة صعبة عدي، ايام حياتي من برع بيها. الحادثة جاية انا مستنيها، طب يلا يا مرحب بالكلابون. عايزين هيدا وبسلاح مش فارقة، انا مش شغل سكينة ولا طلع. لو فيكو جرأة فضلنا طرقة، والجولة تحكم من سندان. انا فزتو فيز طالبكم تعالوا للدور فارقكم، وانا هاجي بدول اتمنى مر على سكة دول. بلاش تكلت وروني افعال، لو فيها موتي ما بسيبش انا حقي، بنفذ اللي يطلع من بقي. كلمة واحدة صدقني يا شيخ، انا كلها شهدني بالافعال. انا خصم من مكالمة بيكفي، غيابي حتى معمول لحسان. انا مش شبهكم، انا مش كده، ولا بعمل عقلي بعقل عيال. على مين هتيجوا تعملوا حلوين؟ انا من مشابك، انا مش مصين. عبد العليم سويف يا كرفين، لما بعمود كربان جهتو عالارض. انت شوف يا سجاد، انا حمس اخويا خلاني تعبان. ادعوا العلاء سويف يا جدعان، من تاني نور منطقتو. من اخر الارشاد عارف ناسو، كل اللي خانوا دغري يتداسو. الدب بجد لازم يتراسو، مش حل المسقوق والمحطوط. انا عارف ان عارق اشكالكو، ما بعتمدش دايما امثالكو. انا في الحكومة مش عيب وحرام، العيب تجلي ضرب الاخصام. خلي اللي زولك يشوف اجرام، وطالما على حق ما تستناش. ربنا وحده اللي واخد الروح، طب يلا ويا روح ما بعدك روح. والدي باب العراق مفتوح، والدي جسد ونعاش. ملناش قوانين يا زميلي تحكمنا، وانت ما اللي جايبين من يومنا. مطاريش في بحر المشاكل عمنا، وشعرنا مرحب بالاجرام. مين في البلد دي بيحدد لينا؟ تترمي لو جلت سوق هتخمى فيها ولا يملى عنينا، مش معتمدين اسامي وارقام. اصحاب بلدنا والكل عارف، افضل مفيش في شلتنا كارف. اصغر ما فينا وياكو صار، ما عليكو بالباقي انكشونا بس. ثابتين وجود ولسه بصحتنا، مفيش سلاح بيدخل حتتنا. هتموتوا لو جيتوا على سكتنا، ما بنعتمدش تكريت ولا جاز. ما بقتش شايف انا حد اساسي، اقرب ما ليا عاملوني بالياسي. عن نفسي يابا فاكر مش ناسي موقفكم في الحفظ وفي الصوت، ملقتش حد ينفع لزمي. كل الصحاب نشاطات تخفيف، انا من صحابي يابا شايف الوين، كلها بسهولة بتباع وتخون. مرض الكورونا خد وقته وراح، مرض السفر ملاقي انه لقاح. اصحاب بتعشق الاستنواح، ما بقتش بشوف واحد فهمان. يا زميلي ما بطل استعباط، انا مش دولتي ولا من الامارات. اسلك يا عم بطل حوارات، ولا انت ما تعرفش السلكات. عبد العليم سويفي ده مظبوط، هديله على سكة وقت تدور. وعلى سويفي بعدين محطوط، ادعوا ربنا يفرجها عليه. اسد وسند عمام جلهوم، على اي حد شدين حيلهوم. وحسام هتلر اسمه زوي الكون، ابو مكة ده خلصان على ايديه. حصريا على موقع مهرجانات.com.